إذا لقيت

ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.